وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. فنصرناهم فكانوا هم الغالبين. فآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. فتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحدا أحسن الخالقين. وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين.

وعجبوا أن جاء أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم فلمشوا واخبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما نذوقوا العذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب فما ينظر هؤلاء واحدة ما لها من فواق فقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب سخرنا الجبال معها يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب فشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم فخذ النبي وآله وصحبه وسورة الفاتحة